بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. نقدم لكم كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 21، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. مناسبة الباب لما ذكر المؤلف حكم الصلاة وعلى من تجب وشروط صحتها، شرع في بيان صفة الصلاة إذ هو المقصود الأهم والذي به يعرف الإنسان كيف يؤدي صلاته كما صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة أي الكيفية والهيئة التي تكون عليها الصلاة. قوله يسن القيام عند قد من إقامتها، بين هنا متى يقوم المصلي لأداء الصلاة، فقرر أنه يسن للإمام والمأموم القيام للصلاة عند إقامتها، وبالتحديد عند قول المقيم قد من قول قد قامت الصلاة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصلاة كانت تقام للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، وهذا يدل على أنهم يقومون أثناء الإقامة. ولما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا هو المروي عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهما، وهذا إن كان المأموم يرى الإمام، فإن كان لا يراه فإنه يقوم عند رؤيته. والدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قوله وتسوية الصف، تسن تسوية الصفوف بالمناكب والأكعب بأن تكون الأكعب وكذا المناكب على سمت واحد، وتعديل الصفوف. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أن تسوية الصفوف واجبة، واختاره البخاري وابن تيمية وابن باز والعثيمين رحمهم الله، انتهى. والدليل حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وتمام شيء أمر زائد على وجود حقيقته. قوله ويقول الله أكبر، بعد تسوية الصفوف يأتي الدخول في الصلاة، فيفتتح الصلاة بالتكبير وهو قائم، فلا يكفي مجرد النية لدخول الصلاة، بل لا بد من التلفظ بالتكبير. والدليل حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر كذلك، ولم ينقل عنه العدول إلى غيره حتى فارق الدنيا. قوله رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه، إذا أراد أن يكبر فإنه يرفع يديه ضاما أصابعها، وتكون الأصابع ممدودة بأن يفتح يديه ولا يقبضهما، ويجعل الأصابع حذو المنكبين حين يرفعهما. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، ولأن ذلك أصل خلقتها أنها تكون مضمومة. قوله كالسجود، أي أن الإنسان كذلك إذا سجد فإنه يضع يديه محاذيا بهما منكبيه على الأرض، ويأتي بيان هذا، وهذا ذكره المؤلف استطرادا. قوله ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، أي أن الإمام يجهر بالتكبيرات كلها حتى يسمعه من خلفه، والحكمة ليتمكنوا من الاقتداء به، ولأنه ذكر مشروع في الصلاة فسن للإمام الجهر به كالقراءة، وكذا يفعل في قراءته في الركعتين الأوليين في الصلوات الجهرية. قوله وغيره نفسه، أي أن غير الإمام كالمأموم والمنفرد يكفي في حقهم أن يسمع الواحد منهم نفسه، وحكم المسبوق حكم المنفرد. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه لا يجب أن يسمع المصلي نفسه، بل يجزئه أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله تعالى. انتهى من هامشه. والعلة أن الجهر في حق الإمام شرع لما فيه من إبلاغ المأموم، وهذا المعنى مفقود في حق المأموم والمنفرد، ولأن جهر الإمام يشوش على الجماعة ويؤدي إلى اختلاط أصوات بعضهم ببعض وإحداث وسوسة لبعضهم، وعدم ذلك كله مطلوب، فكذلك عدم ما يؤدي إليه. والمأموم لا يجهر بالإجماع، بل السنة له المخافة، والمنفرد مخير بين الإصرار والجهر، والمرأة يجوز لها الجهر ما لم تكن بحضرة أجانب. قوله ثم يقبض كوع يسرى، يسن للمصلي إذا كبر أن يضع اليمين على الشمال في الصلاة، وتكون هيئة اليدين أن يقبض باليمين كوع يده اليسرى. والدليل حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما قبض بيمينه على شماله. قوله تحت سرته، إذا كبر ثم وضع يديه فإنه يضع يديه تحت سرته استحبابا. والدليل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يضعها تحت صدره قليلا، وهو قول الشافعي ومالك، واختاره ابن باز والعثيمين. ولأحمد رواية أخرى أن المصلي مخير في الوضع فوق السرة أو تحتها أو عليها، واختارها المجد بن تيمية رحمهم الله. انتهى. قوله وينظر مسجده، يستحب للمصلي حال صلاته أن يكون نظره إلى موضع سجوده. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، ولأنه أبلغ في الخشوع فكان أولى. ويستثنى من ذلك مواضع: واحد، صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر للعدو للحاجة. اثنان، إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوت الوقوف بعرفة أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده. ثلاثة، حال التشهد فينظر إلى سبابته، لحديث ابن الزبير في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاوز بصره إشارته. أربعة، تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها لأنها قبلة المصلي. قوله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، إذا كبر ووضع يديه تحت سرته فإنه يشرع في قراءة دعاء الاستفتاح، وهو ما ذكره هنا. ودليله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ودعاء الاستفتاح سنة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وليس بواجب لعدم الأمر به. قوله ثم يستعيذ، إذا فرغ من دعاء الاستفتاح فإنه يستعيذ بالله قبل الشروع في القراءة، والاستعاذة سنة مطلقا في الفرض والنفل. والدليل: واحد، قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اثنان، حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا يشمل الفرض والنفل. وفائدة الاستعاذة ليكون الإنسان في منأى عن الشيطان محروسا منه، فيتمكن حينها من تدبر الآيات وليخشع في صلاته. فائدة: كيفما تعوذ مما ورد فهو حسن، لكن المذهب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، واختار ابن تيمية استحباب التنويع بين الوارد لتطبيق السنة كلها. انتهى. قوله ثم يبسمل: بعد استعاذته يبسمل، والبسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مستحبة في الصلاة. الرواية الثانية عن أحمد ذكرها في هامشه أنها واجبة كقراءة الفاتحة، وهذا على رأي من يرى أنها آية من الفاتحة، وهو قول الشافعي، والأظهر أنها سنة مستحبة. انتهى من هامشه. قوله سرا: البسملة يقولها المصلي سرا ولا يسن الجهر بها، والدليل حديث أنس رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وعند أحمد وغيره فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قوله وليست من الفاتحة: البسملة ليست بآية من أول الفاتحة ولا من غيرها من السور، والدليل حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الفاتحة ولم يذكر معها البسملة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. الحديث ولم يذكر البسملة، وهي آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين غير براءة. قوله ثم يقرأ الفاتحة: بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وهي أعظم سورة في القرآن كما ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه. قال في هامشه: الحديث أخرجه البخاري، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكره فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. انتهى. قوله: فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. هذه صور ذكرها المؤلف يلزم فيها إعادة قراءة الفاتحة. واحد: إذا قطع قراءته بذكر أو سكوت غير مشروعين، كأن يقرأ آيات منها ثم يقف ويسبح، أو أن يقرأ فيسمع صوتا فيسكت ليستمع، فإن الموالاة بين الآيات تنقطع حينها، ويجب أن يعيد بشرطين: واحد، أن يكون عمدا، فإن كان سهوا فيعفى عنه ولو كثر ويبني على ما مضى. اثنان، أن يطول عرفا. أما لو كان الذكر مشروعا كما لو سأل الله من فضله في الفاتحة عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم فلا يعيد، وكذا لو كان السكوت مشروعا كسكوته ليسمع إمامه إن كان مأموما. اثنان، إذا ترك من الفاتحة تشديدة كترك التشديدة في الباء في قوله رب العالمين، لأن التشديدة بمثابة حرف، ومثله إذا ترك حرفا فإنه يعيد قراءتها. ثلاثة، إذا أخل بترتيب الآيات متعمدا فإنه يعيد قراءتها. وقوله لزم غير مأموم إعادتها، أفاد المؤلف أن الذي يلزمه الإعادة في هذه الصور هو الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يعيد، لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة فلا تلزمه قراءتها، وسيأتي حكم قراءة المأموم للفاتحة لاحقا. قوله ويجهر الكل بآمين في الجهرية أفادت هذه الجملة ثلاث مسائل: واحد، أنه يشرع التأمين بعد قراءة الفاتحة ومعناه اللهم استجب. اثنان، أن التأمين سنة للإمام والمنفرد والمأموم، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. ثلاثة، أنه يسن الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد في الجهرية، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه المتقدمان. وقال عطاء بن أبي رباح: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين، سمعت لهم رجة بآمين. قوله ثم يقرأ بعدها سورة: إذا قرأ سورة الفاتحة فإنه يقرأ بعدها سورة من أي السور شاء، والأفضل أن يقرأ سورة كاملة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وإن قسمها بين الركعتين فيجوز، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويجوز في بعض الأحيان أن يقرأ آيات، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في سنة الفجر في الركعة الأولى: آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا، الحديث، ولكن الهدي الغالب أن يقرأ سورة كاملة. قوله تكون في الصبح من طوال المفصل، لما بين أن السنة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة ذكر هنا مقدار السورة التي تقرأ، والمفصل بدايته من قاف كما هو المشهور من المذهب وقول الجمهور، وللمفصل طوال وقصار وأوساط، فطوال المفصل من قاف إلى سورة عم، وأوساطه من سورة عم إلى سورة الضحى، وقصاره من سورة الضحى إلى سورة الناس. وسمي مفصلا لأن فواصله كثيرة فسوره قصيرة. والأفضل في الفجر أن يقرأ من طوال المفصل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي، ولأن هذا ورد كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ قاف كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. ولو قرأ في بعض الأحيان بغير الطوال فلا بأس، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ التكوير كما في حديث عمرو بن حريث، وقرأ بالزلزلة في الركعتين كلتيهما، وكان ذلك في السفر، لكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم الإطالة والقراءة بطوال المفصل ونحوها. ولذا سميت صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن أغلب ما فيها قراءتها. ونص أحمد على كراهة قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجر إلا في السفر. قوله وفي المغرب من قصاره، السنة أن تكون القراءة في المغرب من قصار المفصل غالبا. والدليل حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: فصلينا وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف في الأخريين، ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. قوله وفي الباقي من أوساطه، فيما بقي من الصلوات وهي الظهر والعصر والعشاء يقرأ من أوساط المفصل ونحوها. والدليل حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. قوله ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان هو الذي جمع الناس عليه في خلافته، وكان جمعه له من الصحف التي عند الصحابة، وبعد جمعه بقيت صحف بأيدي بعض الصحابة لم تذكر في مصحف عثمان رضي الله عنه، وهي ليست آيات ساقطة من القرآن، فالقرآن محفوظ وإنما قراءة منسوخة وربما بيان لآية. ومثال ذلك قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وقراءة ابن مسعود أيضا إن كانت إلا زقية واحدة، ونحو ذلك مما ثبت عن الصحابة. فيقول المؤلف إنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة، ومن فعل هذا بطلت صلاته. والعلة أن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه تجوز القراءة بها إذا صح سندها مع الكراهة، اختارها ابن الجوزي وابن تيمية، وقال وهي أنص الروايتين، وصوبه المرداوي والبهوتي كما في الروض المربع والعثيمين. وحينها نقول إن الصلاة صحيحة، لكن الإنسان منهي عن ذلك. انتهى. قوله ثم يركع مكبرا، إذا فرغ من القراءة وسكت سكتة يسيرة فإنه يركع ويكبر، ويكون التكبير حال الركوع ابتداؤه بابتداء الركوع أي بابتداء الانحناء، وانتهاؤه بانتهاء الانحناء. والمذهب أن الإنسان إذا ابتدأ التكبير وهو قائم فلا يصح، وكذا لو أتمه وهو مستوي راكعا. والعلة في ذلك أن هذا الذكر مشروع بين الأركان، والأركان من القيام والركوع لها أذكار مشروعة فيها، فليس له أن يجعل ذكر الانتقال الذي هو التكبير داخلا في الركن قبله أو بعده. قال في هامشه القول الثاني أنه ينبغي أن تكون البداءة بالتكبير مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهائه، لكن لو أنه فرغ من التكبير قبل تكميل الانتقال، أو بدأ بالانتقال ثم بعد ذلك التكبير، أو أنه بدأ به قبل الانحناء ثم انحنى ولو شيئا يسيرا، فإنه يغتفر ذلك ما دام بعض التكبير وقع بين الركنين. واختاره المجد بن تيمية وابن تميم وابن مفلح والمرداوي والسعدي رحمهم الله. انتهى. قوله رافعا يديه، إذا كبر للركوع فإنه يستحب له أن يرفع يديه حال التكبير، وهذا الموضع الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة. ويدل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. قال البخاري قال ابن المديني حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم لهذا الحديث. قوله ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، صفة الركوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمور: أولا أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. قوله مستويا ظهره، ثانيا السنة في الركوع أن يكون ظهره مستويا، ويدل له حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. وحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، والمعنى أنه لا يخفضه ولا يرفعه، بل يكون مستويا. قوله ويقول سبحان ربي العظيم، ثالثا يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما حين صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وفيه: ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. والتسبيح هو التنزيه، فالمسبح ينزه الله عن كل نقص في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وعن مماثلة المخلوقين. والواجب في التسبيح واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق إمام إلى عشر، وأما المنفرد فلا يحد. قوله ثم يرفع رأسه ويديه، إذا أراد الرفع من الركوع فإنه يرفع رأسه ويديه، وهو الموضع الثالث من مواضع رفع اليدين. ودليل الرفع حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم، وفيه: وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد. قوله قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، أما المأموم فلا يقولها. والدليل حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ويسن للإمام والمنفرد أن يزيدا باقي الذكر فيقولا ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار. وهذا الذكر ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أما المأموم فلا، وسيأتي الإشارة له. ومعنى سمع الله لمن حمده اللهم استجب، فهو دعاء بالاستجابة. تنبيه: التسميع يكون حال الرفع من الركوع لأنه ذكر انتقال، ويقال فيه ما قيل في التكبير عند الركوع من أنه يكون أثناء الانحناء. قوله وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بعد القيام من الذكر يقول المصلي ربنا ولك الحمد. والذي يقول هذا الذكر هو المنفرد والإمام والمأموم، فيكون المنفرد والإمام قد جمعا بين التسميع والتحميد. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس رضي الله عنه: فقولوا ربنا ولك الحمد، وهذا خطاب يعم الجميع. قوله ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، أفادت هذه الجملة مسألتين: الأولى المأموم يقول عند رفعه من الركوع هذا الذكر ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده. والدليل حديث أنس رضي الله عنه المتقدم، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وحديث أبي موسى السابق. الثانية أن المأموم لا يزيد على قول ربنا ولك الحمد شيئا، فلا يستحب له زيادة حمدا كثيرا طيبا. قال في هامشه: الرواية الثانية يستحب أن يزيد ملء السماء وما بعده، واختاره ابن تيمية رحمه الله، انتهى. قال: والدليل حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فاقتصر على أمرهم بقول ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يسرع لهم غيره. قوله: ثم يخر مكبرا، إذا فرغ من ذكر الاعتدال فإنه يخر للسجود ناطقا بالتكبير ولا يرفع يديه حينها. والدليل حديث ابن عمر المتقدم في رفع اليدين، وفيه: وكان لا يفعل ذلك في السجود. قوله: ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، تحت هذه الجملة مسألتان: الأولى هيئة السجود، أن يمكن هذه الأعضاء السبعة على الأرض، الجبهة مع الأنف، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين وجوبا فيها كلها. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. الثانية: يبدأ في النزول على ركبتيه ثم يديه، والعلماء متفقون على أنه سواء قدم يديه أو ركبتيه فالصلاة صحيحة. والمشهور من المذهب أن الأفضل تقديم الركبتين. قوله: ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يصح السجود على هذه الأعضاء ولو وجد عليها حائل ليس من أعضاء السجود، يحول بين العضو وبين المصلي. وأهل العلم يقدرون أن الحوائل في السجود ثلاثة أقسام: واحد، أن يكون الحائل من أعضاء السجود، مثاله: لو وضع إحدى يديه أو رجليه على الأخرى، أو سجد على يديه فلا يجزئ، وذلك لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة. اثنان، أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي، مثاله: لو سجد على شماغه أو طرف ثوبه أو نحو ذلك، فهذا ألف إن كان بعذر فيجوز. والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. باء، وإن كان بغير عذر فيكره، والعلة خروجا من الخلاف وأخذا بالعزيمة. ثلاثة، أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، مثاله: لو جاء إنسان بسجادة فوضعها على الأرض فيجوز، لكن قال الفقهاء يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه يشبه فعل الرافضة في صلاتهم. قوله: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه، شرع المؤلف في بيان الصفة الكاملة للسجود. والسجود له صفتان: الأولى مجزئة، وهي أن يسجد على الأعضاء السبعة ويسبح ويجزئ بعض كل عضو منها، لعدم التقييد في الحديث بوضع كل العضو منها. الثانية كاملة، وهي ما بينه المؤلف هنا، وتكون بأمور: واحد، أن يجافي عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. اثنان، يجافي بطنه عن فخذيه، لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ومن الاعتدال في السجود أن لا يمتد في سجوده ولا ينضم وينكمش، بحيث يجعل بطنه على فخذيه بل يعتدل. ثلاثة، يفرق بين ركبتيه، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: وإذا سجد فرج بين فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قوله: ويقول سبحان ربي الأعلى، يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وسبق ذكر الأدلة على هذا، وأصحها حديث حذيفة بن اليمار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد جعل يقول سبحان ربي الأعلى. قوله ثم يرفع رأسه مكبرا، إذا أراد الرفع من السجود فإنه يرفع رأسه بدون رفع لليدين ويكبر أثناء رفعه، ويكون ابتداء التلفظ بالتكبير بابتداء الرفع وانتهاؤه بانتهائه، لأنه ذكر انتقال، وتقدم الكلام على هذا. قوله ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، بعد رفعه من السجود يجلس مفترشا، وصفة الافتراش أن يضع رجله اليسرى ويجعل ظهرها للأرض ويجلس على بطرها وينصب اليمنى ويستقبل بأصابعها، أي اليمنى القبلة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قوله ويقول رب اغفر لي، الذكر الواجب في الجلسة بين السجدتين قوله رب اغفر لي. والدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما يقول بين السجدتين؟ قال رب اغفر لي رب اغفر لي، حديث حذيفة. قوله ويسجد الثانية كالأولى، أي أنه في السجدة الثانية يفعل ويقول كما فعل وقال في الأولى. قوله ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه، بعد أن يسجد السجدة الثانية يرفع مكبرا قائما إلى الركعة الثانية، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. قوله معتمدا على ركبتيه إن سهل، أفاد كلام المصنف مسألتين: الأولى صفة النهوض أن يقوم معتمدا على ركبتيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا إذا سهل عليه، فإن شق عليه فله الاعتماد على الأرض. الثانية أن جلسة الاستراحة ليست سنة، بل إذا قام من السجدة الثانية فيقوم مباشرة على صدور قدميه، وهذا المشهور من المذهب. قال في هامشه الرواية الثانية ورجع إليها الإمام أحمد أنها سنة مطلقة، وفي المذهب قول أنها سنة عند الحاجة، قال به ابن قدامة وأبو يعلى من الحنابلة، ومال إليه ابن القيم واختاره السعدي والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله ويصلي الثانية كذلك، ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، إذا قام من السجود فإنه يصلي الركعة الثانية كالأولى في كل شيء، وذلك لحديث المسيء في صلاته، وفيه ثم افعل ذلك في صلاتك كلها إلا في أمور: واحد تكبيرة الإحرام فلا يكبر لأنها لا تكون إلا في أول الصلاة. اثنان السكوت للاستفتاح وقراءة دعاء الاستفتاح، فلا يسكت له ولا يقرأه ولو فاته أو نسيه في الركعة الأولى لأنه سنة فات محلها. ثلاثة لا يستعيذ مرة أخرى لأن الصلاة يكفيها استعاذة واحدة وقد وجدت، فلو نسي الاستعاذة في الأولى استعاذ في الثانية. أربعة لا يجدد النية لأن الأصل أنه مستصحب النية لها. والدليل على ترك الاستفتاح والتحريمة في الثانية حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. قوله ثم يجلس مفترشا، بعدما يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا فيما سبق بيانه، ينتهي إلى التشهد، وهو التشهد الأول في الثلاثية والرباعية والأخير في الثنائية، فيجلس له مفترشا، وسبق ذكر صفة الافتراش. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. قوله ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسرى. أشار المصنف فيما يتعلق بصفة الجلوس للتشهد إلى أمور: الأول صفة وضع الكفين، أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة لليد اليمنى، وتكون الكف اليسرى مبسوطة، وهذه التي ذكرها المؤلف. الثانية وضع اليدين مع الكفين، يضع يديه على فخذيه، وسبق ذكر الدليل. الثالثة ما يتعلق بالسبابة، يشير بها في التشهد عند ذكر الله، والمراد بالإشارة رفع الأصبع من دون تحريك، والمذهب أنه يرفع السبابة عند ذكر الله في الدعاء في الصلاة وفي غيرها، لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مرفوعا: كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. والحكمة من الإشارة بالسبابة أن المعبود واحد، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد. قوله ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، هذه صفة التشهد الأول، وهو الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وهو المستحب عند الحنابلة. قوله ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى أهل محمد كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد، إذا فرغ من التحيات فإنه يكون قد انتهى من التشهد الأول. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فإنها تكون في التشهد الأخير، ودليلها حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي حديث أبي مسعود الأنصاري في هذه القصة: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فعلمهم. قوله ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال: إذا فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يستعيذ بالله من هذه الأربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والاستعادة من الأربع مستحبة، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قوله ويدعو بما ورد بعد الاستعاذة من الأربع، هذا موضع دعاء جوازا، فيجوز أن يدعو بما ورد في القرآن والسنة من الأدعية، وأما الدعاء بغير ما ورد فلا يخلو من حالتين: واحد، أن يكون الدعاء بأمور الآخرة، مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر آخرته فيجوز نصه ولو لم يشبه ما ورد، كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. اثنان، أن يكون بغير أمور الآخرة كالدعاء بالزوجة الحسناء والمسكن ونحوه، فليس له ذلك لأنه من كلام الآدميين، ولو دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته، وهذا من مفردات الحنابلة. قال في هامشه: انظر كشاف القناع الجزء الثاني 372، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز الدعاء بحوائج دنياه مما ذكره ونحوه، واختاره ابن قدامة وابن باز والعثيمين لظواهر الأخبار، ومنها حديث ابن مسعود: ثم يتخير من المسألة ما شاء، متفق عليه، انتهى. قوله: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، إذا انتهى من التشهد فإنه يسلم من صلاته. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، وبهذا تنتهي صلاته، لحديث علي رضي الله عنه وتحليلها التسليم. والمذهب أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، ويستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، إذا كان في صلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء وغيرها، فإنه يقوم بعد التشهد الأول حينما ينتهي من قول أشهد أن لا إله إلا الله. وظاهر هذا أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، وهذا هو المذهب. ويدل له حديث ابن مسعود رضي الله عنه مخبرا عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده. الحديث: ولا يرفع يديه أثناء رفعه من التشهد الأول مكبرا. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه الرفع في ثلاثة مواضع فقط، وهي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يرفع يديه عند الرفع من الركوع، لحديث ابن عمر، وفيه: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار البخاري والمجد وحفيده ابن تيمية وابن مفلح والمرداوي والسعدي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى. قوله: وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، الركعة الثالثة والرابعة تكونان كالثانية، فلا يقرأ فيهما دعاء الاستفتاح ولا تكبيرة الإحرام كما تقدم، وأيضا يقتصر فيهما على الفاتحة فقط. والدليل حديث جابر رضي الله عنه: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قوله: ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان أصليان فيسن أن تكون جلسته في التشهد الأخير منهما بالتورك، فما ليس فيهما تشهدان أصليان فلا يسن التورك. وصفة التورك على المذهب أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة. قال في هامشه: نقل ابن القيم للتورك صفتين أخرتين، وهما أن يفرش القدمين جميعا ويخرجهما من الجانب الأيمن، وأن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، وهذه وردت في حديث ابن الزبير عند مسلم، انظر زاد المعاد الجزء الأول 245، ولكن المذهب في صفة التورك ما ذكرت. انتهى من هامشه. قوله: والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها، المرأة في صلاتها كالرجل تماما فيما تقدم، لكن يستثنى من ذلك أمور: واحد، أنها تضم نفسها في الركوع والسجود فلا تتجافى، بل تلصق مرفقيها بجنبها وبطنها بفخذيها، ولما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ولأنه أستر لها. اثنان، إذا جلست سدلت رجليها عن يمينها فلا تفترش ولا تتورك، لأنه غالب فعل عائشة، ولأنه أشبه بجلسة المرأة وأبلغ في الانكماش والضم وأسهل عليها. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يستثنى شيء، بل المرأة في هذه الأمور كالرجل، والقاعدة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، واختاره ابن باز والعثيمين رحمهما الله. انتهى. ثلاثة، أنها تسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي خشية الفتنة بها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.